نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عبد الكريم من الرياض، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية للبيوت والأسر التي يظهر فيها بعض الخلاف والتشدد في العلاقات والمطالبات مما قد يهدد بتفكك عرى الأسرة ويهدد بتقطيع الأرحام، جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله طيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن الأسر وأحوالها وما يظهر فيها من خلاف وتشدد في علاقات إلى آخره، أحسب أنه سؤال مهم، وهو أيضا مما ينبغي معاودة التذكير والتذاكر فيه، لأن البيوت كما هو معلوم، يعني كما يقال، البيوت حيوية، والبيوت فيها لا شك يعني ما ما ما يرد عليها. فأولا لا شك أن من من من أعظم نعم الله عز وجل وآلائه وآياته أن جعل البيت هو المأوى وهو السكن، تلتقي فيه القلوب والنفوس والأبدان على المودة والرحمة والحصانة والطهر والعيش الكريم والستر، وأيضا في كنفه وكنفه الودود أيضا تنشأ الطفولة ويترعرع الأولاد والأحداث وتمتد بشجر القربة وتتقوى أواصر التكافل. ولا أدق من تعبيرا من قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني هذا التداخل والتمازج العجيب الذي ينبغي أن يكون فعلا في البيوتات، من حيث أنه فعلا امتزاج: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يدل على المساواة ويدل على التداخل ويدل على يعني عظم الامتزاج. فهي روابط متماسكة وبيوتات إن شاء الله عامرة بالخصال الكريمة، وتؤدى فيه الأمانات على وجهها والحقوق رجالا ونساء. ولكن لا شك طبعا من طبيعة الحياة البشرية، وأنه والله أعلم من خلق، أنه يكون فيها حالات أحيانا اهتزازات كما يقال، وقد توترات أحيانا، وقد يصل نوع من التعنت ونوع من المشقة أحيانا، قد يكون التمسك بالوطن الزوجية يعني فيه عنت إلى حد ما، وإن كان هذا يعني وأحيانا قد حتى يؤثر انعكاس سلبا على صلاح النشو والأولاد. فهذه الحالات من الاضطراب هي التي أحسب أن السائل يعني يسأل عنها، بمعنى وجود اضطراب، وجود توترات في العلاقات إلى آخره. وغالبا لو نظرنا في أسباب ذلك، غالبا أنه تدخلات، الأغلب أن يكون تدخلات خارجية، بمعنى من أولياء الزوجين أو من أقاربهما أو من نقل كلام هنا وهناك أو من تتبع للصغير والكبير من أمورهما، أو عبارة أحيانا تسول فيها الناس وهي يعني عبارة فيها خطأ كبير، حين يقول: ما دام ما سأل عني أنا لا أسأل عنه. هذا غير صحيح، هذه عبارة يعني هادمة، وعبارة الخير في المبادرة، والخير في عدم المحاسبة، والخير في الغض النظر وغض البصر وغض النفوس عن كل ما يحصل من من من من يعني خلافات إلى آخره. ولهذا مع الأسف التدخلات قد يصل الحال في بعض الأولياء الأمور الأسر أو كبراء الأسرة إلى يعني فعلا نوع من فرض السيطرة. قد تكون أم نوع عندها نوع تسلط، أو أب عنده نوع تسلط، فمما بل حتى أحيانا قد يلجؤونهم يترافعوا إلى المحاكم وإلى إفشاء الأسرار إلى آخره. بينما الله عز وجل حينما أمر بالهجر قال واهجروهن في المضاجع، واهجروهن حينما احتيج إلى الهجر قال في المضجع، بس في المضجع يعني في حال الاضطجاع، يعني في غرفة النوم فقط، حتى وليس في خارج غرفة النوم، ولا حتى ولا في وسط البيت أمام الأولاد. فما بالك أن يصل إلى الآباء والأمهات، فضلا عن أن يصل إلى المحاكم. حقيقة يعني ينبغي ملاحظة هذه الأمور وتجنب مثل هذه في هذه القضايا. فلكن الإسلام عالج في حينما تظهر بواد خلاف ونشوز إلى آخره، يرجع إلى المصالحة، يرجع إلى الكلمة الطيبة، يرجع إلى كلمة بالله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيكم. فما قال فإن كرهتموهن فطلقوهن أو إن كرهتموهن فارتفعوا إلى المحاكم، إنما قال عاشر فعسى أن تكرهوا شيئا، لأن القضية ليست مبنية كما قال عمر رضي الله عنه، ليست كل البيوت مبنية على الحب، أين الوفاء، أين كذا، أين الأولاد إلى آخره. ولا كل حال الحق يعني الذي ينبغي هو أن يتحمل الزوجان أحدهما الآخر، وأن يبتعد وأن يتبادل النصحة والمودة، وأن ينظر في المآلات والمصير وأولادهما وبيوتهما وحفاظ على أسرهما، وأن لا يقطعوا الأرحام، لأن تقطيع الأرحام هو إفساد في الأرض. والكلام في هذا يطول، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذه السائلة المستمعة أم عبد الرحمن من المجاردة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، كثرت منكرات الأفراح واختلط علينا الدف من غيره، ونبحث في النت والتسجيلات الإسلامية فنجد أشياء يقال لها بما يسمى بالدق الإسلامي أو دق دف إسلامي، ولكن لا ترتاح لها الأنفس، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير على هذا السؤال. وإن كنت أنا لا أرى قضية في قول السائلة الفاضلة ونبحث في النت والتسجيلات الإسلامية، أنا أرى أن إذا أي إشكال ينبغي أن يكون السؤال مباشر لأهل العلم. أما إنسان يقرأ للثقافة، نعم أن يقرأ ويتثقف ويفهم، لكن لا ينبغي، خاصة إذا كان عنده إشكال. أما أن يستفيد طبعا وينتفع، لا شك أن طبعا الوسائل مفيدة ونافعة وفيها تثقيف وفيها أشياء خيرة وطيب، ولا سيما المواقع المفيدة والمواقع الموثوقة أيضا وأيضا من الجهات الجيدة. لكن الإشكال إذا كان عنده إشكال شرعي وإبراء الذمة، هو أن يسأل العلم، ولا يعتمد على يعني نظره هو، خاصة إذا كان غير متخصص. أما إذا كان متخصص أو طالب علم هذا أمره آخر، لكن إذا كان يبحث عنها من أجل أن هذا، لا، إن من الثقافة ما في مانع وما زيت معرفة، لكن أن يأخذ به، وأخشى أن لا تبرأ الذمة بمثل هذا. لكن لا شك فيما يتعلق بالدف، أولا معلوم أن الغناء إذا كان مشتمل على عزف وموسيقى فهو لا يجوز بالإجماع أنه لا يجوز. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كنا من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحراء والحرير والمعازف. فقوله يستحلون المعازف يدل على أنها محرمة وأنهم الذين استحلوها. فلا شك أن الموسيقى وتله إذا كان الغنى مجتمعنا فإنه لا يجوز بالإجماع من يعتد به. وحكى الإجماع هذا كما قلنا القرطبي وابو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم والحجر الهيثمي. ولهذا يقول الإمام القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة يعني الطبل فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. ومثله من الحجر الهيثمي الشافعي في كتابه الزواج عن الكبائر يقول: الكبيرة السادسة والسابعة والثانية والتاسعة والأربعون والخمسون والحادي إلى آخره: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة عن الطبل واستماعه. فهذه كلها يعني عدها من الكبائر. أما الغنى بدون دف فهذا يعني إذا كان في أوساط النساء وليس فيه طبعا ألفاظ محرمة فهذا لا مانع منه. وكذلك الرجال إذا كان أيضا في وسط الرجال اللي هو أنا أشيد بمعنى مثل فيها أدب وفيها خير، وأحيانا قد تكون يعني فيها حث على الرجولة ونحو ذلك والقوة، هذا أيضا لا إشكال ولا تكون ولا تتخذ عادة. أما الدف فهو للنساء، الدف يجوز للنساء في الأفراح وفي الأعياد والأعراس، وقال أن الدف يكون من جهة واحدة وليس من الجهتين، لأن الذي له جهتان هو لأن الذي له جهتان هو الطبل، لكن الدف هو يكون من جهة واحدة، فهذا مرخص فيه للنساء في الأعياد والأعراس والأفراح. هذا ما يظهر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب علي قضاء الصلوات التي لم أصليها في سنوات كثيرة؟ كنت أصلي أحيانا، وجهوني بارك الله فيكم. هذا أيضا السؤال يكثر، ولا شك طبعا أنه يعني يبتلى به يعني بعض الناس، يعني ما تصيبه غفلة أو يصيبه مع الأسف أنه يعني قد يصيب بعض الأقطار الإسلامية أنه يصيبه جهل، أو يظن أنه لا يصلي حتى يبلغ 40 أو 50، أو أنه لا يصلي حتى يحج، هذا كله من الجهل حقيقة. لكن أحيانا إذا تبين الحكم سأل مثل هذا السؤال. والأصل في المسلم يا أخواني أنه تجب عليه الصلاة من حين بلوغه، من حين ما يبلغ المسلم تجب عليه الصلوات الخمس، والبلوغ يكون ببلوغ 15 سنة، أو بإنبات شعر العانة الشعر الخشن، أو ببلوغ 15 سنة، أو بالاحتلام. والمرأة أيضا يزيد في ذلك المرأة الحيض، فإذا حاضت المرأة أصبحت بالغة ومكلفة، تجب عليها الصلوات الخمس في غير حال الحيض. فعلى كل حال، ما دام أنه السائل يقول أنه عليه قضاء فوائد، فإنه الصحيح والذي عليه جمهور العلماء أنه يقضي هذه الصلوات ولو كانت كثيرة، وإذا كان يعلم عددها فإنه يقضيها، وقضاؤها يكون يعني لا يثقل على نفسه، وإنما في النهار وفي الليل ما يتيسر، في اليوم 5 مرات 5 مثلا فروض أو 6، أو في الليل وفي النهار، لكن لا تؤثر على مثلا معيشته ولا على وظيفته ولا طلب معاشه ولا على بدنه إذا كان يعني أيضا قد كبر سنه وشق عليه كثير، فإنه يصلي على كل حال ما يتيسر، لكن يحاول أن يقضيها مع التوبة الله عز وجل والاستغفار والإكثار من النوافل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو أحمد يسأل يقول: فضيلة الشيخ، الرسوم الإدارية التي يطلبها بنك التسويف السعودي لأصحاب قروض المشاريع، هل يجوز دفعها إذا كانوا يذكرون بأنها تكون مقابل مصروفات إدارية فعلية ولا يوجد تحايل على الربا؟ فهل تبرأ ذمتي بذلك للحصول على القرض للحاجة أم لا؟ على كل حال، على شكرا على هذا السؤال وأيضا على هذه الاحترازات. يعني على كل حال، بنك التسويف أو غيره من البنوك، يعني ليس خاصا في بنك التسويف، وإنما جميع الأحياء البنوك والجهات التي يعني المموله كما يقال، هذه احيانا فعلا يعني قد تطلب خدمات زائده على المبالغ المخصصه للمشاريع الى اخره. لا شك ان هذا يعني وارد جدا، ان تضع البنوك نسبه يسمونها خدمه اداريه، بمعنى مقابل مثلا الخدمات سواء كانت اوراق مكتبيه أو أدوات مكتبية أو أجور موظفين أو آلات يعني فعلا يستخدمها البنك في خدمة الناس. فإذا كان وضع نسبة مثلا 5%، 2.5%، 2% رسوم إدارية، لا مانع منها، بس بشرط أن لا تكون تزيد مع المبلغ، يعني بمعنى أنه كزيادات الربوية. أما إذا كانت ثابتة ولمرة واحدة وبالفعل رسم إداري لمقابل الخدمات التي تقدم من أجل تغطى نفقات هذه التكليفات التي تكون على البنوك من أجور موظفين ومن أشياء ورقية أو أقلام أو أدوات أو يعني آلات، فهذه لا مانع منها إن شاء الله، سواء بنك التسليف أو غيره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب لأداء العمرة مع أختها وزوج أختها، وتكون الأخت محرما لها وهي مسافرة من مدينة الرياض؟ لا يجوز ذلك طبعا، المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، والعمرة لا تجب عليها إذا كان ليس لها محرم. لا حج ولا عمرة، الحج والعمرة من ذكر أهل العلم أن من شروط وجوبها على المرأة وجود محرمها، ومن أظهر الدلائل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله والمخير إلا أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل قال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا، فقال اذهب فانطلق فحج مع رسول الله، فصرفه عن الجهاد، وهو معلوم منزلته ومعلوم أيضا أهميته وأثره في الإسلام، وما قال لا اترك الجهاد واذهب بحجة فانطلق وحج مع امرأتك، مما يدل على أن المرأة لا يجب عليها الحج ما إذا لم يتيسر لها محرم، وكذلك العمرة. ولهذا فالمرأة ولا يعد زوج أختها ولا أختها تكون محرما لها، فالمحرم لا يكون إلا أبوها أو زوجها أو ذوي محرم من أهلها كأبيها وأخيها وابنها إلى آخره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع رياض يسأل يقول أفيدونا جزاكم الله خيرا عن معنى قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهل الزوج إذا طلق زوجته مرتين ولم يراجعها وبعد 10 سنوات راجعها بشرط وعقد ثان، فهل تحل له بهذه الصورة أم لا؟ لعلي أبدأ في السؤال من السؤال الأخير الثاني لأنه أوضح حتى لا يلتبس على السائل، وهو قوله وهل الزوج إذا طلق زوجته مرتين ولم يراجع وبعد 10 سنوات يرجعها بشرط وعقد ثاني. نعم، ما دام لم يطلق 3 وطلقها 2 وراد أن يرجع بعد 10 سنوات له ذلك، لكن بعقد جديد، لأنها بانت كما يقول العلماء بانت بينونة صغرى، لأنه لم يستكمل الطلاق 3 طلقتين، فله أن يرجع، لكن لا تسمى مراجعة، تسمى بعقد جديد وبمهر جديد وبرضاها، يعني بعد فله ذلك لأنه لم يطلق 3. فهذا هو الجزء الثاني. أما قول عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان، هذه في آية البقرة. قال أهل العلم إن قوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، لكن كان عندهم عدة، كان عندهم عدة مقدرة ومعلومة، وكذلك في أول الإسلام أيضا كان أيضا عندهم طلاق ولا عندهم عدة، فكان الإنسان يطلق، خاصة إذا كان يريد أن يؤذي زوجته يطلقها، ثم إذا قارب عدتها أن تنتهي راجعها، ويستمر هذا من أجل أن يضر بها إضارا بها. فالله عز وجل قال الطلاق مرته، بمعنى أنه يا طلاق يعني فيه مراجعة، أو الطلاق البينونة الطلاق 3 كما يعني ذكر ذلك أهل العلم. ولهذا يعني قالوا إن المراد بالتعريف بسنة الطلاق، إنما الطلاق مرتان كما قال ابن عباس ومسعود ومجاهد وغيرهم، المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، أي من طلق 2 فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيء من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها. والآية تتضمن هذين المعنيين. فإذا إما أن نقول الطلاق مرتين طلقتين، أو الطلاق مرتين يعني نوعين، طلاق فيه بينة كبرى وطلاق فيه رجعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.